وتقضت فرحة اللقيا كبرق وتمانى أظلمت بعد الفناء. آه لو تدري بحزني والجياع حين قالوا أشرقت شمس الوداع. أشرقت شمس الوداع فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الجهاد. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء. يا أخي اليوم نمضي وعزائي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء. تقطت فرحة اللقيا كبرق وتمانى أظلمت بعد الفناء. وتقطت فرحة اللقيا كبرق وتمانى أظلمت بعد الفناء. وتقطت فرحة اللقيا كبرق